أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك في هذه البركة اللي الحمد لله والشكر لله كتب لنا الله سبحانه وتعالى البقاء عليها لمدة، يعني الحمد لله عدينا سنة وداخلين بفضل الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبلها منا ويجعلها شاهدا علينا ويتقبل منا هذه الأوقات التي قطعناها. في تذكرة خفيفة، في تذكرة خفيفة، الأول أذكركم حاجة معينة. ايه هي؟ ان المقاهي احنا مجموعه في الله، تحبينا في الله سبحانه وتعالى، وجلسنا ليجمعنا كتاب الله، وقلنا ان احنا نقعد نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ليكون شفيعا لنا. فالحمد لله والشكر لله، يعني ما رايت منكم غير كل خير، واتمنى بفضل الله انكم تكونوا رايتوا مني خير. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الخير يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. خير هذه الأمة، أحبائي في الله، النبي يكلم الأمة ويقول لهم: خيركم في هذه الأمة هو من تعلم القرآن وعلمه. فالحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن رفعنا الله بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة. هو ولي ذلك والقادر عليه. قلنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن، ودائما ما أقول الماهر عكس إيه؟ عكس الخايب. الماهر عكس الخير. هو كده لما يكون عندك واحد صاحب صنعه معينه، فنقول ايه؟ الصنايعي ده ماهر في صنعته. فكذلك عكس الخايب في صنعته. فالماهر بالقران فين؟ مع السفره الكرام البرره. انتقل على طول من مرحله البشريه، مجرد ما بقى ما تشطر في القران وبقى شاطر شويه، انتقل زي ما بقول لكم من مرحله البشريه الى مرحله الملائكيه. ليه جبنا دي منين؟ جبنا مرحلة الملائكية دي منين؟ جبناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع السفرة الكرام البررة. مين السفرة الكرام البررة؟ الملائكة. يعني لما تروح لتفسير سورة عبسة هتجد ان هم الملائكة القائمون على كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هنا كمان برضه معنى جميل قوي قوي، السفره قيل انها ايه؟ من سفراء. عارف انت لما يكون سفير، فقال لك ان حامل القران ومعلم القران والماهر بالقران هو عباره عن سفير ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين عباده. خدوا بالكم من دي، لان دي والله يا جماعه فعلا تقشعر لها الابدان. اما تاخد بالك من النقطه دي، يعني فعلا بتحس بتأثير كبير جدا جدا. الماهر بالقرآن مع السفرة. السفرة مين؟ قال السفراء. كما أن الملائكة سفرة فحملوا كلام الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ ونزلوا به إلى الأرض، فهناك سفرة آخرين، هناك سفرة سفراء لله آخرين بيحملوا كلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن نكون منهم، وأن نكون يعني سبحان الله من الماهرين بالقرآن، من العالمين بالقرآن، من العاملين بالقرآن. هو ولي ذلك والقادر عليه. وأما أقول كمان على المجموعة بتاعتكم، الحمد لله والشكر لله، قد إيه سعدت جدا جدا يعني سعيد جدا باهتمامكم. بلاحظ ان في مجموعه مهتمه جدا بالموضوع، واللي بيقولوا ان هو اثر معانا كتير وفرق معانا كتير. فالحمد لله والشكر لله، واحنا اصبح لنا لهذه المجموعه يعني منهج ماشيين عليه، ومنهج الحمد لله نقدر نقوله. وبشوف لما اشوف مجهوداتكم مع على النت ومع مجموعات القران، وبشوف احوالكم، فبسعد بيها جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى يحفظكم ويبارك فيكم. بسعد كمان بحد مثلا زي اختنا حوراء اللي ربنا يبارك فيها، اللي جمعت الاحكام، اشتغلت طول الاسبوع وجمعت الاحكام وارسلت الاحكام. بص كده لقيت ايه الاحكام مرسله ليا، فالاحكام اللي كده التحضير بتاعها والشغل بتاعها ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان يعني ايه، انا حاسس انكم وجدتم ما اجد. انا والله افضل قاعد طول الاسبوع منتظر الميعاد ده ومنتظر الساعه دي، لان لها يعني شيء في قلبي خاص. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ويجمعنا دايما على كتابه، ويجعلنا من اهل الكتاب، ويرزقنا الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه. طيب نكمل المشوار بتاعنا، وده يعني برضو الحمد لله ان احنا بدينا الاول بحاجه بسيطه، واصبح عندنا منهج في تصحيح التلاوه، واصبح انتم اللي بتصححوا التلاوات بتاعتكم، ربنا يبارك فيكم. فهنخش النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى على الايه، احنا دخلنا على المتون، قلنا يا جماعه تعالوا ننتقل وندخل على المتون ونتكلم فيها. قلنا من حفظ المتون حاز الفنون، حاز الفنون، وده الـ يعني القراءه بيسموها فن، بيسموها فن، ويسموها ولا تسمى فن، وتسمى علم، وتسمى صنعة. يقول لك أهل هذه الصنعة، زي ما كل واحد كده صاحب حرفة، هي القراءة برضو إيه حرفة، بيمتهنها الإنسان، مهنة. ده بيعمل إيه، ده شغال إيه، ده شغال حافظ لكتاب الله، ده البوزيشن بتاعته ايه، الوظيفه بتاعته ايه في المجتمع. ده الوظيفه بتاعته ان هو حافظ لكتاب الله. كان قبل كده يقول لك عليهم ايه، يعني ناس الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، يقول لك القراء. فيقول لك مثلا، يعني شوف هم دايما لهم وصف معين بتاع القران كده، يقول لك ايه، كان القراء اهل مجلس عمر ومشورته. القراء دول كان سيدنا عمر كده له مجلس معين، في القراء يجي له القراء لهم مجلس، هو قاعد معاهم في المجلس بتاع القراء ده، وما يجي يستشير فين القراء، هم دول مجموعة. فنبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في متن السلسبيل الشافي، ونقول النهاردة إن شاء الله هنبدأ في إيه النهاردة؟ هنبدأ في باب إيه؟ في متن السلسبيل الشافي نبدأ في باب إيه؟ باب الغنة ولا باب اللمات؟ أظن أنا قلت باب الغنة في المرة الماضية. أخذنا الغنة؟ اخذنا الغنة. كان لكم ولا كان درس تاني؟ انا فاكر انا شارح الغنة ده شرحه، وما سمعتش الايه الكده خدتوه. طيب الحمد لله رب العالمين، كويس الحمد لله ان ايه خدنا باب الغنة. يبقى النهارده ننتقل على طول لباب ايه، لباب اللمات. نبدا في باب اللمات. يلا افتح عندك الكتاب على البيت رقم 35، المتن على البيت رقم 35، ونقول بسم الله. باب اللامات واحكامها، باب اللامات واحكامها. هنتكلم عن ايه هنا؟ هنتكلم عن اللامات، هنتكلم عن اللامات. طيب ليه بنتكلم على عن اللامات والناظم فرض له بيت، يعني فرض له باب لوحده؟ لسبب ايه؟ ان اللامات يا جماعه عامله زي النون كده، واضح ان النون لها احكام. مره النون تيجي مظهره، مرة نبص النون تيجي نلاقي ايه؟ نلاقي انها مخفاة ما تتنطقش، مرة النون نلاقيها مضغمة تضغم في الحرف اللي بعده. فلذلك كان هنا بنقول ايه؟ بقى وجد عندنا باب معين اسمه باب النون الساكنة، لأن لها آثار كتيرة وأحوال كتيرة وبتتغير تغيرات كتيرة. طيب فكذلك اللامات. اللامات هنجد دلوقتي ان لها كام نوع، وانها بتتبدل وانها بتتغير. فتعالوا بينا نشوف احكام اللامات ايه، احكام اللامات ايه. وعاوز دايما وانا ماشي خد بالكم، لو انا نسيت تقولوا لي ايه التطبيق يا شيخ، قولوا لي كده، لان انا يهمني جدا جدا ان الحكم النظري ده باب اللامات. باب اللامات هتشوف الوقت ان اللامات لها اظهار ولها ادغام، وهتلاقي وهيبقى لها احكام مختلفه. عاوزك تقول لي وعاوزك تسأليني تقولي لي لا وريني الإظهار بتاعها عامل إزاي؟ وريني الإدغام بتاعها عامل إزاي؟ إزاي وأنا بقرأ اللي قاعد ورايا يسمع ويقول ده اللام دي مدغمة، أو يقول لي لا ده اللام دي مظهرة، يقول هنا حكمها الإظهار أو هنا حكمها الإدغام. مش تبقى إحنا عارفين الأحكام كويس والتطبيق عندنا مش مظبوط، لا تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. يلا يقول الناظم رحمه الله: واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية. الناظم يقول: واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية، فلام الزائدة في الكلمة، وهي أتت مظهرة ومدغمة، فأظهرت قبل إبن حدك وقف عقيمه، وأدغمت فيما خلف. طب ثم صل رحما تفز ضف ذان عم دع سوء ظن ذر شريفا. لم إن أظهرتها قمرية، وسم إن أدغمتها شمسية، وأظهرن أصلية كألف، ومثلها إثمية كخلف. اللوغاريتمات اللي بنعملها دي إن شاء الله أنتوا رحتوا فين؟ هنلاقيها ان شاء الله سهله ولا ميسوره. بس يلا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونشتغل نفصل الابيات. واللام، اللام اللي احنا هنشتغل عليها تعريفيه، اي انها عباره عن لام تعريف. تعريفيه لام تعريف، جميل ما شاء الله. اصليه، اي يبقى اذا عندي لام تعريفيه ولام اصليه، في تعريفيه وفي لام اصليه. تعريفيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الف لام تعريف. عندي قلم احط عليه ألف لام التعريف يبقى القلم. عندي كتاب احط عليه ألف لام تعريف يبقى ايه؟ الكتاب. عندي رسول احط عليه ألف لام التعريف يبقى ايه؟ الرسول. الرسول، هو حد يقول لي اذا انت بتقول الرسول، طب فين اللام اللي بتقول عليها يا شيخ؟ اقول لك موجوده ان شاء الله، لان احنا بنقراها بنكتبها الرسول. طيب وبنقراها ايه؟ الرسول. اذا تكتب بشكل وتنطق بشكل اخر. طيب يبقى دي كلها عباره عن لام تعريفيه. انت عرفت بقى ان اللام التعريفيه عباره عن الف لام التعريف بتدخل على الاسم فبقت لام تعريفيه. طب اصليه، يبقى في لام هيظهر عندي ان في لام اصليه وفي لام مش اصليه. خلونا نشوف واحنا ماشيين. طبعا يعني ايه اصلي؟ يعني ايه اصلي ويعني ايه زائد؟ الاصلي يا جماعه حاجه من اصل الكلمه ما اقدرش افكه، ما اقدرش اقطعه، ما اقدرش افصله، لا يمكن الاستغناء عنه. نعم، هي دي اللام ايه؟ اللام الاصليه. يعني طب هات لنا لام اصليه كده يا شيخ وحاول تشيلها لي. حاضر. بسم الله. التقى، التقى دي لام من اصل الفعل ايه؟ مش كده؟ ممكن تشيلها لي؟ ما ينفعش تشيلها؟ ما ينفعش بقى تحاول تشيلها كده؟ مش هينفع ايه ان انت تشيلها. يبقى اذا اللام الاصليه ما ينفعش تتشال، انما اللام الزائده ينفع تتشال. تتشال ازاي؟ السماء، شيل كده اللام بتاعتها الف لام التعريف. حاضر بقى، السماء مفيش اي مشكله. يبقى اذا دي الفرق بين اصليه وبين الزائده. اللام الاصليه لا تقوم الكلمه بغيرها، لو انت جيت تشيلها مش هتقوم الكلمه ابدا بغيرها. وذلك في ايه؟ بص كده، ألف. يلا اكتبوا معايا ألف. لام ساكنه هي، هل ينفع ان احنا نشيلها؟ ابدا ما نقدرش نشيلها خالص. طيب خلف، خلف لام اصليه من اصل الكلمه، ما ينفعش تتشال. الملك، الملك اللام هنا ينفع تتشال ولا ما ينفعش تتشال؟ طبعا على طول لازم. جميل، انا استنيت بقى كده، يعجبني قوي انكم ايه تفكروا فيها فعلا. الاولانيه الف لام تعريف، ينفع تتشال وتبقى ملك، انما اللام الثانيه، اللام الثانيه ما ينفعش تتشال، اللي هي اللام الساكنه بتاعت ملك. دي ما ينفعش تتشال. ليه؟ لانها اصليه من اصل الكلمه. فاذا كده انت عرفت خلاص اللام الاصليه واللام الزائده، وجات لنا في كلمه واحده هي اللام الزائده، عرفنا نتخلص منها ونشيلها. اللام الاصليه ما نعرفش نشيلها خالص. طيب اللي انا كل العبارات اللي قلتها دي وكده كان صور من صور الاسماء، صور من صور الاسماء وامثله من الاسماء. طيب هي ينفع تيجي في الافعال؟ بتيجي في الافعال. احنا عايزين نمشي ايه؟ شغالين دلوقتي في الكلام الناظم، اسميه فعليه حرفيه. يبقى اسمية عاوزين نشوف اللام في الاسم، فعلية عاوزين نشوف اللام في الفعل، حرفية عاوزين نشوف اللام في الحرف. طيب في الفعل قل، لام ساكنة هي، مش في مش قل دي فعل أمر، نعم، واللام ساكنة، نعم قل، لام ساكنة. التقى، لام ساكنة، لام ساكنة أتت في الفعل، التقى، نعم. تلهكم أختنا ما شاء الله، جوزه الله جايب لنا مثلا مثال تلهكم، ما ينفعش نقدر نشيل اللام خالص ولا تبقى إيه تهكم، وهتبقى كلمة مش معلومة. طيب قلنا، قلنا ركزوا معايا لو سمحتوا في الـ في الـ الـ الـ الصوت بتاع الحرف علشان تسمعوه، لان كتير طبعا في ايه في الـ في قلنا تطلع ايه قلنا، قلنا ما بتطلعش ايه قلنا، لان قلنا كانها مقسومه نصين، القاف واللام قل وبعدين نا قلنا، يبقى ده ايه اللي هو الاظهار بتاعها فعلا ان هو يتحقق. طيب الحروف، هتقولي لام كده في حرف، بل، نعم، هل، نعم. واخدين بالكو من ايه؟ من نطق الوقوف على اللام الساكنه. فاحنا عايزين نقول مثلا ايه، كلا بل ران على قلوبهم، شوفوا كده كلا بل، بل، سامعين اللي انا بعمله ده؟ طيب دي صفة معينة أنا بحاول أضيفها للحرف، الصفة دي اسمها إيه؟ بل، هل، الله يفتح عليكم، جميل، صفة التوسط ما بين الشدة والرخاوة، ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن كثير من الناس ما بتعملش الصفة دي، فهتسمع بقى إيه؟ قل، قل، أقول له الطالب يقرأ كده، أقول له يا ابني أنا ما سمعتش لام، يقول لي لا يا شيخ والله جبت لام، هو فعلا جاب لام ولكن جاب لام بصفة مختلفة فأصبحت مختلفة، قل. طيب اسمعوا بقى، بل، هنا عمل ايه؟ بل، عمل رخاوة ودخل غنة ودخل حاجات غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى احنا عاوزين كلمة انها في وسط ما بين الشدة والرخاوة، كلمة إظهار للام يظهر هل، بل، ويكون ده في اللام بتاعي. طيب تعالوا اتنقل معاكم لحته تطبيقيه ثانيه بقى، ما شاء الله انتوا ممتازين، والله هتكلم معاكم في حاجات فنيه خلونا نتكلم فيها. ايه هي؟ انا عاوز حد يقرا لي ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب ذلك الكتاب ايه النهارده اللي احنا هنقف فيه ونتكلم فيها؟ شوفوا يا جماعه، ذلك وبعدين الكتاب لم تكن، ذلك الكتاب لا ريب فيه لم تكن، انا عاوز ان انت تحقق لي اللام التوسط اللي في اللام الساكنة، عاوزك تحقق لي التوسط اللي في اللام الساكنة، وتحقق لي اللام الساكنة اللي في الكتاب حكمها اظهار ولا ادغام؟ الكتاب حكمها الاظهار، جميل الحمد لله حكمها الاظهار. طيب وفيها توسط، جميل، عاوز بقى اسمع دي في القراءة، هقرأ وعاوز منكم على طول كده تقولوا لي القراءة سليمة ولا مش سليمة. كان عندي انا اديت الصفات واديت واديت المخرج، حققت المخرج وحققت الصفات وحققت الاظهار وحققت التوسط ولا لا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما شاء الله جميل، انا سعيد ان في حد ايه، الله الله الله، ماشي كده جميل قوي قوي، الله يفتح عليكم. طيب نقراها، ذلك، بسم الله بسم الله، اللهم ارزقنا صحه القراءه رب العالمين، يعني لما يكون الواحد يقرا صح يا اولاد الحمد لله والشكر، هيبقى صعب انه عارف مش عارف يجيب الغلط، يعني اجي اغلط الشباب او الاولاد فتلاقي اني مش عارف اجيبها، الحمد لله رب العالمين. طيب ربنا يجعلنا من اهل الصح والخير، خليني اقراها لكم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، ها معترضين عن ايه؟ على ايه؟ الرخاوه شديده، طب عاوزين التوسط بقى، عارفين التوسط اللي هو اظهارها ووضوحها. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. وطبعا خدوا بالك هيحصل ايه، هيحصل ان الودن مش هتكون يعني مش هتكون معتاده على هذا الامر، انت لازم تضغط عليها وتمشي لسانك وتمشي وتعشان ودانك تسمعها. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. انا عاوز كل قراءتك كده، عاوز كل قراءتك كده، ما تبقاش ايه ليه كل اللي بعمله ده، زي ما بحافظ على الاظهار وبحافظ ايضا على الرخاوه، مش عاوز بقى ايه والسماء ذات البروج واليوم الموعود. فين اللامات؟ فين الادوات كبير في التجويد قاعدين ناخده ومخصصين له حلقه اسمه باب اللامات، باب اللامات. يبقى هنا ان التطبيق ده شيء مهم جدا جدا. طيب بيقول لك بقى ايه، فلام الزائده في الكلمه وهي اتت مظهره ومضغمه. يبقى اذا اللام دي هتجي لنا مره مظهره وهتجي لنا مره مضغمه. قال ايه، فاظهرت قبل ابغي حجك وخف عقيمه. ايه ابغي حجك وخف عقيمه ديت؟ ايه المقصود دي ابغي حجك وخف عقيمه؟ جميل، دي مجموعه الحروف الاظهار اللي لو جاء قبلها حرف اللام لازم يظهر. ماشي، لا هي كلها، هي كلها مش هيبقى حرف الغي حجك وقطع قيمه. حد يعدها لنا، المفروض يطلع 14 حرف، لان اذا كان عندي القران 28 حرف او اللغه العربيه 28 حرف، فانا عندي 14 اظهار و14 ادغام. دي حروف الاظهار، الغي حجك وقطع قيمه. اي كلمه بعدها ايه فيها همزه اللي هي الآ بتاعت ابغي، زي الارض، كلمة أرض أما تفتح عليه تدخل على لام تظهر بتبقى الأرض. الباء أما يكون عندك إيه؟ الباب، الباب، ما ينفعش تقول إيه؟ الباب، الباب. ماشي، جميل الأمثلة. يلا هنجيب أمثلة من دماغي وأنتوا هاتوا أمثلة من عندكم ونشتغل كلنا، عاوز كل واحد يعني يحط مجموعة أمثلة وما نجيبش أمثلة متشابهة. خلصنا حرف الألف، هاتولي حرف الباء. يلا اما احنا خلينا ماشيين بالترتيب، ابغي حجك وقف عقيمه. طيب وصلنا للغاية البارئ، ما شاء الله، البروج، جميل. ها البيت، البيت، البلد، نعم كل ده اظهار. خلصنا الباء، يلا الغيم، حرف الغيم، الغاشية، الغداوة. الغداوة جت فين؟ خلينا نقول كلمات من القرآن، خلينا نقول كلمات من القرآن. بالغداوة، بالغداتي، بالغداوة، بالغداتي، مش كده؟ فإيه خلونا نعملها كده. يبقى خلاص دي الغيم، حرف الحاء، يلا حرف الحاء، الحشر، نعم الحاقة، نعم الحج، نعم جميل. يلا حرف الجيم، الجمعة، نعم الجمل، الجمل، الجمل جت في القرآن، الجمل، نعم جت في القرآن، جميل ماشي. الله الله، على مثل الحظ، حلو قوي. الجاثية، كلام جميل قوي. يلا حرف الكاف، نعم أتت في الأعراف، حتى يلج الجمل بالفم الخياط. الكاف ايه؟ الكهف، ماشي ده على اعتبار ايه؟ ماشي الكهف صح، الكهف. ها الكتاب، ذلك الكتاب، الكريم، وانه لقرآن كريم، الكريم، جت الكريم فين؟ الكافي، مش قلنا خلاف في القرآن؟ خلاف القرآن، عاوزك دايما وعاوزك دايما ان الاسترشادات بتاعتك من القران، عشان انت بتاعت قران دايما ما شاء الله، اما تخلي دماغك شغال في القران على طول هتخش تبقى بعد كده هتلاقي الملكه دي بقت عندك، ان انت بتخش تجيب من القران الايه اللي عايزه تسترشدي بيها، ان انت بتخشي حاجه من القران بتقومي جايباها حاطاها، بتبقى حاجه جميله قوي قوي قوي. انما ايه، هنجيب كلمات، واضح مش عاوز قاموس الكلمات، مش عاوز قاموس الكلمات اللي من بره، هو ده اللي متداول عندنا في قاموس الكلمات القرآنية. ده عايزين كده ايه ان الكلمة دي تبقى يبقى القاموس القرآني ماشي عندنا. ده انا مش بطلب منكم آية ولا حاجة، ده انا فينا مهزر مع حد واقول له ايه ابقى طلع لي الكلمة دي جت منين في القرآن، ان انا بطلب منك كلمة بس من القرآن ماشي. فايه فخلصنا الكاف، هتقولي يلا الواو ولا الواو؟ الواو الواقيعة الوكيل. نعم، واو مرققة الولي الخالق. وعايزين دايما ايه نظهرها زي ما احنا قلنا حرف الفاء. الفتح، نعم اذا جاء نصر الله والفتح. الفيل، جميل. في العين العليم والعاديات الاعلى. استنوا، الاعلى دي ايه جت غلط مش كده؟ الاعلى جت غلط لان احنا شغالين في حرف العين. حرف العين المفروض يكون مكان الهمزه الثانيه، يكون مكان الهمزه الثانيه يعني بعد الف. حرف العين يدخل على الف لام التعريف، زي مثلا عليم بدا بحرف العين يخش عليه العليم. انما الاعلى دي حرف في الهمزه، دي اول حرف كنا شغالين عليه، خدوا بالكم منها. جميل، طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يلا خلصنا حرف العين. حرف القاف، القدير القارعه ذو القوه ايه الاقهار الاقهار ولا كانت القهار؟ ممكن تكون كانت القهار القهار وجد، ولا قهار بالها؟ فين حرف الها عندنا في اللغة؟ القهار القاهر. نعم، يلا اللي بعدها بعد القاف الياء. حرف الياء، اليمين واصحاب. شوفوا بقى اخونا او اختنا، تصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عاوز واحنا بنقراها واصحاب اليمين ما اصحاب الف لام تعريف يخش على الياء فيبقى ايه اليقين. نعم، هي الميم. طبعا حبايبي في الله الف لام التعريف تدخل على الاسم، خدوا بالكم الف لام التعريف بتدخل على ايه؟ تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل. يعني ايه؟ تقول المنزل المدرسه. انما لو واحد بياكل ما ينفعش يقول ايه؟ الياكل الياكل. يلعب ما ينفعش يقول ايه؟ اليلعب. مات المات، ما لا تقول يعني عليه تعمل قبلت خلاص يبقى اسم، ما قبلتش يبقى مش اسم. طيب بعد ايه؟ يلا الهاء الهاء الهمزه. نعم الهمزه الهادي. نعم هيا الهاكم الها. طيب ما شاء الله على الادب، وبيسال بيقول ايه؟ طب ممكن الهاكم، الهاكم دي يا جماعه الف لام الف لام تعريف ولا مش الف لام تعريف؟ الهاكم. اختنا امال على طول قالت ايه؟ قالت خدوا بالكم ده فعل، يلها فعل مش اسم. طب بس ده بادئ بالف ولام اهوت، احنا شايفين ده بادئ بالف ولام اهوت، فين المشكله؟ بدأ بألف ولام. قولوا لي نعم بدأ بألف ولام ولكنها ليست ألف لام التعريف، مش ألف لام التعريف. يعني مش هي إيه؟ مش هاكم هاكم، فدخل عليها ألف لام فأصبحت ال هاكم. واخدين بالكم؟ يبقى ايه تتضح من كده. طيب ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم. تعالى نروح للبيت 38 سريعا. فيقول يقول الناظم: وأدغمت فيما خلف طب افذاذ اضيف ايه اربعات ذكر. انا هجيب لك بيت مكون من 14 كلمه، والبيت كل او خد اول حرف من كل كلمه، وده اللي انت ابني عليه. واعرف ان الحرف ده اما يجي لك في جمله ويخش عليه الف لام التعريف لازم فيه تتضغم فيه، لازم اللام تتضغم فيه وتصبح شمسيه. يقول لك اوعى تنطق اللام اللي جت قبله. كل ده معاني للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو ألف لام تعريف دخلت على اللي أنا هسيب لكم ده واجب لكم أنتوا. إن طب ثم صل رحما تفض ضيف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. كل ده هتبقى كلمة، كل 19 كلمة، كل كلمة تبدأ بإيه؟ تبدأ بالحرف ده هو ده. فيجيب عندك كل حد يبقى يجيب لها راسه كلمه ويقوم كاتب اسمه ومنزلها. ممكن بقى اما ان نشوفها اللقاء القادم ان شاء الله، او مش عايزين ناخد وقت اللقاء، لو طول الاسبوع خلونا بنتواصل، حد يبعتها على الفيس او يبعتها على الواتس، فيبقى كده ايه جميله. هيبعتها على الواتس ولا على الواتس؟ هتقولوها ايه؟ تلاقي حد إيه؟ شيخ شيخ انت معاك واتس؟ قول له لا، اولا الواو مفخمه، وثانيا انت بتقولها بالطاء، واتس دي بتقولها بالطاء يعني، فاحنا عاوزينها واتس. كلمه انجلش، كلمه مش انجلش، احنا بنقرا بايه؟ هي دي عندنا اسمها واو. وقت ما تيجي في اي مكان بنقول لها واو. اي والطاء لا، هي عندنا اسمها تاء، فما بنعرفش نقولها واو. طيب كده ده الواجب بتاعكم هتعملوه ان شاء الله، ربنا يحفظكم رب العالمين. وشفت ما شاء الله يعني اخت من عندكم بعتت، وكان يعني كان حاجه كويسه جدا ان شفت ما شاء الله الحاجه بتاعتها ورجعتها معاها. طيب وسمي البيت 39، انتقلوا معايا بسرعه. وسمي ان اظهرتها قمريه، قمريه ولا قماريه؟ قمريه ولا قماريه؟ هي عندكم عندكم الاول ايه؟ في الابيات اللي مرسومه اللي انتوا بترسموها وبتعرضوها لنا، ساكنه ولا متحركه؟ قماريه ولا قمريه؟ انا عندي هنا قمريه. وسمي ان اظهرت ان اظهرتها قمريه، وسمي ان اضغمتها شمسيه. وهنا هيعمل ايه؟ حتى لو غير في التشكيل بتاع الحرف علشان يحافظ على ميزان البيت. طيب يبقى اللي هتظهر يا جماعه قمريه ولا شمسيه؟ اللي هتظهر هتبقى قمريه، والمضغمه هتبقى ايه؟ هتبقى شمسيه. طب ليه سموها كده؟ ليه جاب دي خلاها دي قمريه ودي شمسيه؟ او ليه حط لها الاسم ده؟ والله هو التقى يعني ايه الناس اللي قائمت على اللغه العربيه اصلا، يعني مش على تعليم القران، لا عندنا عالمين مهمين جدا واضحين للناس كلها، القمر وهو في السماء، والشمس. وده اللسان ما بيختلفش فيه، لان اوقات كتير الواحد يقعد يقول ايه؟ يا ترى هي الشمس ديت اللام الشمسيه اللي بتظهر ولا اللي بتتغمى؟ فانت خلاص الشمس يبقى فيش لام يبقى مضغمه، القمر يبقى مظهره، فدي حاجه بيعرفوها منها وتكون اداه للمعرفه وللدلاله على الشمس. ماشي. نقيسها على الشمس والقمر، نعم الله يفتح عليكم، نقيسها على الشمس والقمر. تعالى الله، التعليق ده جديد عليا، لان الشمس لا نستطيع ان نراها جيدا، فيبقى اللام بتاعتها كذلك لا نستطيع ان ننطقها جيدا مثلا، اما القمر نستطيع ان نراه ويكون واضح. والله جميله، والله عجبتني قوي. الشمس احنا ما نقدرش نراها جيدا. طيب خلوها بقى ايه؟ مش نراها لان هي واضحه جدا جدا الشمس، يعني خلوها ايه؟ لان الشمس لا نستطيع ان ننظر اليها، او ايه نراها، ربما تمشي. انا اتفاجئت بيها بس لان ايه؟ ما سمعتش دي قبل كده، انما انتوا سمعتوها ده متداول، اللام الشمس لم نراها او كده، انا واخدها على الكلمه، كلمه الناس العرب يقولون القمر ويقولون الشمس. طيب خلاص والله حلوه، احنا نقبل بالشيء الكويس يعني، ها نقبل بيه، فما شاء الله جميله. طيب يلا بقى ايه البيت 40 بيقول لك ايه، واظهرن اصليه كالف ومثلها اسميه كخلف. يبقى الاصليه ظاهره جدا في كلمه الف، وهتيجي كمان في كلمه خلف لام ساكنه اصليه. وبكده يبقى انتهينا من من ايه؟ نستنى بيتين، تعال ناخد البيتين 41 و42 عشان يبقى خلصنا اللامات كلها، والمره الجايه يبقى درس مهم جدا جدا جدا جدا جدا، واهم حاجه في التجويد جدا جدا جدا جدا، اسمه ايه؟ باب المخارج. باب المخارج، انا عندي المخارج، عندي مخارج الحروف، فمعنى المخارج ده هنعمل ايه؟ ان نقعد نشتغل بقى كده. كنت اتمنى ان اكون بسمعكم والله كده يعني ايه. طيب شوفوا لو ينفع عندكم ان حد يسجل لي، ما خلاص مش هيسجل لي ايه، مش هيسجل لي كلمات ولا قرآن ولا حاجه، هيقول لي خ يعني عاوز ممكن تعالوا نتفق على حاجه معا. بعد ما نخلص الابيات، بعد ما نخلص الابيات ونخلص المخارج، لو حد بعت هيبعت يقول طبعا اللي يشاء، واللي ما يبعتش جزاه الله خير، الامر واسع يعني، هيخش يقول ايه ب ت ف د ح خ وهكذا. فنسمع ايه؟ نسمع الحروف حرف حرف بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقيسه ونضبطه، وانا ان شاء الله هديك ميزان لكل حرف. يعني عارفين زي ما احنا اشتغلنا في الفتره اللي فاتت، كل حرف هتقراه بفضل الله سبحانه وتعالى هديك ميزان عليه انك توزن عليه، وهتبدا تشوف هل ده اكبر ولا اقل، عامل ازاي. فهيبقى كده اللي بيقول ان عنده مشكله في حرف الجيم، وطبعا حرف الجيم انا بعتبره ان يمكن من اصعب الحروف بعد حرف الضاد على طول. لان ايه؟ لان الجيم عندنا بنغير فيه تغييرات كثيره. الجيم ده يعني عند شوف بس عند اهل مصر، عند اهل مصر التغييرات اللي عندي قلم معايا حاجه اسمها مصريه، يقول لك ايه؟ يقول لك قلم، يقول لك عليه قلم، فتغير وتحول الى جيم. فحد ثاني بقى لا قالها جيم ولا قالها قاف، يقولها ايه؟ الم بالهمزه بالآ. ففعلا الحروف عندنا استخداماتها في كثير جدا من الاستخدامات بيكون خطأ، فعلشان كده زي ما قلت لك عاوز ادي لك ميزان على كل لكل حرف، عاوز اجيب لك ميزان على كل حرف. نعم في مصر في بعض الاقطار يقولون قلم ويقولون جلم ويقولون الم، دي متداوله. فالمخارج ان شاء الله ما نشتغل فيها هيبقى مهم قوي ان احنا نضبطها بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا ناخد البيت رقم 41، ولام فعل ثم حرف اظهرا، ولام فعل ثم حرف اظهرا عند الحروف ما عدا لاما ورا. يبقى بيقول لك ايه؟ بيقول لام الفعل، لام الفعل ولام الحرف اظهرها اظهار جيد جدا جدا، واحنا اتكلمنا عن الاظهار عامل ازاي عند الحروف ما عدا اللام والراء، ما عدا اللام والراء. يلا اللي شغال معانا في السنه الثانيه، اللي شغال معانا في السنه الثانيه يوريني امثله. يلا انا لما جيت اقول لام حرف انت قلت لي ايه؟ هل وبل، مش كده؟ نعم على طول قلت لي هل وبل. طيب ولام الفعل هتقولي لام ساكنه اصليه للفعل، انتقى، نعم قل، نعم كل ده حكمه ايه؟ حكم الاظهار. طيب انما هيجي بقى ايه؟ اما يجي بعد حرف ده بقى يجي حرف ادغام بعد حروف بعد اللام الساكنه، هي دي اللي هتعمل لنا مشكله. هي دي اللي هتعمل مشكله، لا مش نخلقكم، مش الكلمه دي، مش دي اللي انا عاوزها، انا عاوز ايه؟ قل لهم، حد يكتب لي قل لهم. طيب جزء الله قال لنا قل لهم، طيب وتنطق ازاي؟ قل لهم، نعم ايوه ادغام. طب هنا ايه اللي حصل؟ اللام الساكنة أدغمت، مش كده؟ اللام الساكنة أدغمت مع إنها لام ساكنة ولام فعل، ولكن أدغمت ليه؟ لأن يجي وراها لام أو راء خلاص بتدغم على طول. يبقى ده الشرح بتاع البيت: ولام فعل ثم حرف أظهرا عند الحروف ما عدا لام ورا. واضح هذا الأمر؟ نعم، التقاء لامين أو التقاء لام وبعدها راء. قل ربي، خد مثال كده على الراء النتيجة بعد اللام. قل طبعا إيه يعني الكلمتين عبارة عن قل ربي، وبعدين أما تيجي مثلا بقى قل رب، ده ربكم. نعم ما شاء الله، ده ربكم. يبقى هنا هي إيه؟ هيبقى حكمها الإدغام. قل جاء والتقى، إنها هيبقى الإظهار في أي حروف بعدها. الناظم جاب لك مجموعة حروف علشان تاخدي بالك منها، وقال إيه؟ قل جاء، قل جاء الحق وزهق الباطل. خلاص قل جاء حكمها إيه؟ إظهار ولا إدغام؟ قل جاء إظهار. لماذا؟ لأن مفيش بعدها لام أو راء على طول، ريح نفسك على طول وتبص وراها مفيش لام أو راء. طيب قل ربي هيبقى حكمها الإظهار، لا عاوزين إظهار. قل جاء والتقى وقلنا بل طابع، بل طابع، دي الحاجة اللامات اللي هيبقى حكمها إيه؟ الإظهار. طيب الحمد لله والشكر لله، كده انتهينا من الجزء النظري، وهيا بنا نبدأ في الجزء العملي. وكان معانا أختنا حوراء، هي كانت حاجزة الآية رقم 15. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونفتح المصحف سريعا على الآية 15 من سورة المزمل. بسم الله، أختنا حوراء معنا. نعم بسم الله، بدأت على طول تقول لك إيه في الآية 15، تقول لك فرعون ترقيق الراء. خد بالك من فرعون ترقيق الراء: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا، رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ترقيق الراء، حاضر. إيه تاني؟ الرسول، لام شمسية مدغمة، فعصى فرعون الرسول. دي انت رحت الآية 16: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. دي الآية 15، مش إحنا كنا نشتغل في الآية 15 الرسول؟ نعم الرسول، اللام شمسية حكمها الإدغام نظرا لأن أتى بعدها حرف الراء، وده كلام جميل. فعصى فرعون الرسول. نعم ما في اعتذار ولا حاجة، الأمر سهل جدا. فعصى فرعون الرسول، يبقى الرسول هتبقى ايه؟ هتبقى لام شمسية حكمها اضراب. نعم طيب انا كنت عاوز نشتغل من ايه؟ كنت عاوز نشتغل من اول الآية 15. يعني ايه؟ ان ما شاء الله انت يعني اشتغلت كويس، وحتى ما شاء الله عامله وعامله مجهود حلو، بس خلينا نشتغل من اول الايه 15 سوف اشرحها. طب اتفضل اتفضل، هاتي لي ايه؟ ان ارسلنا، ان ارسلنا، طبعا عاوز نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن النون المشدده اللي تغني بمقدار حركتين. ان مد منفصل مقداره 4 حركات. طبعا هيكون الموضوع صعب على اختنا حوراء شويه. ليه؟ لانهم من اهل ورش، هم يقرؤون بورش، فبيبقى حفظ عندهم في المدود صعب، لان ورش عندهم بيمد 6 حركات وبس. فقراءه ورش خلاص المد عندهم ايه؟ المتصل مع المنفصل مع اللازم كله 6 حركات. بس الحمد لله والشكر لله. خدي بالك بقى اختنا حوراء واهل الجزائر واهل المغرب، ورش مصري، تعلمون كده ولا لا؟ ورش مصري، وسبحان الله شوف القرآن، شوف القرآن وجماله. ورش مصري ويقرأ به أهل الجزائر وأهل المغرب، سبحان الملك. حفص كوفي ويقرأ به أهل مصر، علشان ما يبقاش في احتكار في القرآن ولا احتكار على مكان أو على حد أو كده، سبحان الملك. طيب أرسلنا إليكم أربع حركات، المد ناخد منه أربع حركات، إليكم راء، الميم الساكنة أتى بعدها حرف الراء وده أحد حروف الإظهار ناخد بالنا منها، رسولا شاهدا، ها رسولا شا، ما الحكم هنا؟ رسولا شا، من يجيب؟ أنا من مجيب، رسولا شا، نعم تفخيم الراء رسولا عند بداية الإيه؟ عند بداية الكلمة، ورسولا شا إخفاء حقيقي، نعم ما شاء الله بارك الله فيك، شاهدا عليكم، شاهدا، نعم هناك إخفاء حقيقي، إخفاء التنوين، طيب شاهدا عليكم، ما الحكم؟ شاهدا عليكم حكم اظهار، والمفروض ان انتوا تكونوا سامعين مني الاظهار، لان انا اتمنى ان انتوا وانتوا بتقراوا تسلمون الاظهار بهذه بهذا القوه، شاهدا عليكم، ماشي؟ طيب ثم ايه تاني؟ كما ارسلنا، المد المنفصل اربع حركات، اختنا حوريه اتفضلي، كما ارسلنا اظهار، طيب لا انا عاوز كما ارسلنا، مد منفصل، نعم والمد مقدار اربع حركتين عند حفص وعند رش ست حركات، ارسلنا الى، طبعا نفس الحكم، مد منفصل، مد منفصل هيكون، وارسلنا، ما شاء الله انا سعيد جدا باهتمامك بالراءات، لان كثير من القراء بيفصل الراء، بيفصل الراء يعني ما بيوجدش الراء المفخمه، انه يوجد فرق كبير جدا جدا بين الراء المفخمه وبين الراء المرققه، فبتسمع ارسلنا إيه كما ارسلنا او ارسلنا، ارسلنا، نعم لام ساكنه حكمها الاظهار بتاعت ارسلنا، ما شاء الله، نعم، ثم بعد كده إلى فرعون رسولا، فرعون ترقيق الراء مهم جدا جدا، ثم مد اللين، مد اللين ما شاء الله، قل يا حوراء من يذكرنا بمد اللين، بارك الله فيك، فرعون رسولا، مد طبيعي بنقف عليه بالمد الطبيعي، تفخيم الراء والمد الطبيعي، والمد هنا اسمه مد عوض السكون، ما شاء الله عليك أختنا في الله، أديتي ووفيتي، بارك الله فيك، مين هيتاخد الآية 16؟ مين هيشتغل معانا الآية 16؟ أختنا آمال اتفضلي. اتفضلي، طبعًا أول حاجة هيبقى إيه؟ فعصى. أول حاجة، نعم ما شاء الله، توقعت إنك تكتبيها فعصى، أوعى حد يقول إيه؟ فعصى فرعون، لا، فعصى، يبقى إيه؟ أوعى تقول إيه؟ فعسى، أنت عاوز تخليها مرققة، تقوم تقول إيه؟ فعسى، لا، فعصى. يبقى مرقق مرقق ومفخم مفخم وتفخيم الصاد، نعم، والمد الطبيعي، ماشي ماشي. بعد كده ايه؟ مش حضرتك المد اللي بيكون عند الوقف، فين المد اللي عند الوقف؟ في كلمة ايه؟ رسولا، اختنا اللي شغالة في الآية انتظري بعد إذنك دقيقة واحدة أرد على السؤال ده عشان نرفع لو في ايه؟ حاجة، مد اللي في كلمة ايه؟ فرعون، مد ماله عند الوقف؟ لا لا مش عند الوقف. يعني ايه؟ هو عند الوقف يا جماعه هيبقى فيه فرعون، فرعون، فرعون، مد لين عرض السكون، 2 و4 و6، ده خلاص ماشي عند ايه؟ عند الوقف، وعند الوقف بنقول لين، حرف لين او مد لين، فرعون، فرعون رسوله. ماشي؟ طيب نكمل الآية بتاعتنا. يلا فأخذناه، ماشي أختنا بترجع تقول لك إيه، خدوا بالكم تتابعوا الحركات يا جماعة، فعصى فرعون، نعم الله يفتح عليكي، الرسول، أختنا كانت قريتها قبل كده نوع إدغام شمسي، نعم، فأخذناه، قولوا لي يلا قرأت صحيحة ولا خاطئة، فأخذناه ترقيق الهمزة وتدقيق الفاء، لان تطلع فا وبنقولها على طول يا فاطمه، انما هي فاطمه، يبقى فا مرققه، فا مرققه، فقال لك ايه؟ اخذ تطق الهمز، نعم، فاخذناه اخذا وبيلا. فعطى حد بيداخل بيقول لنا، بيقول خدوا بالكم يا جماعه ان لو ما خرجناش الحرف من مخرجه الصحيح هيحصل مشكله. فعصى، فعصى دي ايه؟ من العصيان. طب قلت ايه؟ فعسى، عسى ان يكون فرعون هو الرسول. ففعلا يبقى المعنى كله يختلف، ويبقى الموضوع صعب جدا جدا. وده اللي احنا بنقوله، ان القرآن حساس جدا، اي ضمه في غير محلها، اي فتحه في غير محلها، اي حرف يتشال ويتحط من غير في مكانه، من غير مكانه، تبقى مشكله كبيره جدا جدا. لا انسى ابدا بقرا في القراءات، فشيخ بيقول لي الى من تقرا؟ فقلت له الى الامام ابن كثير. قال لي مين اللي كفره؟ اعيدها تاني. يقول لي لمن تقرا؟ انا مثلا خلصت قانون وخلصت ورش، وبعدين هبقول ايه؟ هقرا للامام ابن كثير. قال لي مين اللي كسره؟ فعلا كثير ده واحده مكسوره، تقول هذا فلان كثير، انما كثير من الخير والزياده والكثره، والكثره يبقى الراء الحاجه مختلفه خالص. بارك الله فيك اختنا. مين يشتغل الايه التاليه؟ الايه 17. مين يشتغل الايه 17؟ وجزاكم مثله. مين يشتغل الايه 17؟ هيا اتفضل. فجر الاسلام، ماشي اتفضلوا. فجر الاسلام، اقول اخونا ام اقول اختنا؟ فجر الاسلام. يا اهلا وسهلا اخ، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك في المقرأة، مرحبا بك في المقرأة. طبعا عشان لو حضرتك جديد معانا، مجموعة جالسين نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتدبر فيه ونعمل على حسن تلاوته. ده غرض زي ما حضرتك شفت كده. فاتفضل اعطينا ما عندك، النصائح اللي تديها لنا في الآية 17. يعني انا اريد ان اقرأ، ما بماذا تنصحني؟ طيب ما اللي نتكلم فيه بعد ما نخلص الآية 17 ان شاء الله؟ بماذا تنصحنا في ضوء ما رايت يعني اخوانك واخواتك السارقين وهم بيقولوا ايه وهم بيشتغلوا؟ فكيف تتقون، فكيف كلمه الحروف مرجعاتها كلها مرققه، مش هيبقى عندي فيها مشكله ان شاء الله. فكيف تتقون، فكيف تتقون، هيبقى فيها ايه اللي ممكن يواجهني في كلمه تتقون ديت؟ ان الطالب يقراها ويقول تتقون بالطاء، وطبعا دي سمعناها فين؟ اهدنا الصراط المستقيم بالطاء. حد يقول لك تتقون، احنا عايزين التاء مرققه، فكيف تتا ثم تتكون؟ لا ما ينفعش بالكاف، تتقون. يبقى انا عندي المرقق مرقق والمفخم مفخم. ان كثرتم، ما الحكم؟ ان كثرتم إخفاء، نعم ما شاء الله، إخفاء النون الساكنة لأنها بعدها حرف الكاف. يوما يجعل، الراء المفخمة فين؟ كثرتم، نعم الراء تكون مفخمة عشان ما حدش يقول لي كثرتم، نعم الراء مفخمة ما حدش يقول لي مرققة. بارك الله فيك. ثم إدغام اللي يوما يجعل. طيب الولدان، ها حضرت معانا اللامات النهارده؟ قول لي كده ما حكم اللام في كلمة الولدان؟ الولدان إظهار، إظهار قمري، وإيه كمان؟ في إظهار قمري، في حاجة ثانية، مش أنا عندي لامين ساكنين في كلمة الولدان؟ إظهار لام الاسم. طيب الله يفتح عليكم، مظبوط كده. الإتقان فين بقى يا شباب؟ الاتقان وانا بسمع منك كلمة الولدان واجيب لك ميزان حساس وابدأ اقول لك انا عاوز اللام الاولانية زي اللام التانية بالضبط. لان بسمع ايه؟ لو حد قال لي يوما يجعل الولدان، لا لا ما ينفعش. الول متساوية كزمن وكقوة وكمخرج وكصفة وكل حاجة. الولدان شيبة، شيبة، ها ما حكم شيبة؟ الأحكام تقولها لنا في شيبة. فين اللين؟ ده أرى مد اللين فيها أو لا أرى لين؟ شيبة، لا أرى ما لا أرى حرف لين ولا مد لين في كلمة شيبة. هل متفقين معي أم لا؟ مد طبيعي، نعم بارك الله فيك أختنا حوراء، مد طبيعي شيبة، مد طبيعي اللي هو الياء، وبعدين المد الأخير برضه مد طبيعي اللي هو المد إيه؟ العوض عن التنوين. المد العوض عن التنوين. معنا إن شاء الله مين بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس القادم مين يا شباب إن شاء الله؟ دكتور غريب، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنيئا لكم، هنيئا. دكتور غريب الساعة 9؟ طيب دكتور غريب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أول من تعلمت منه القرآن، أول من تعلمت منه القرآن، وأول من حببني في القرآن. يعني للأمانة فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى قاعد معاه في اعتكاف، وبعدين كنت في اعتكاف في رمضان أسمع منه القرآن عذب جميل. أنا يا جماعة نفسي أقرأ زي الشيخ غريب يعني. وبعدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فكنت إيه أشوف حبه للقرآن بالنهار وهو ماسك المصحف وقاعد يقرأ فيه وقاعد يعمل، وكان بيفسر لنا سورة عباءة إلا بالله، كان شيء جميل جدا. طيب أنا حد قال لي 9 وحد قال لي 9:30، إن كان 9 فأنا هغلق فورا تأدبا مع الشيخ غريب عشان إيه هو يبدأ إن شاء الله في الميعاد اللي يقوله، إنما إذا كان 9:30 فممكن نكمل آيتين إن شاء الله. 9:30 على إيه؟ على مسؤولية الإخوة اللي كتبوا. فخلاص يلا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل. فناخد الآية كام؟ وقفنا عند الآية، عاوز أسمع الآية 18، مين هيقول الآية 18؟ بسم الله. طيب خلاص أختنا فصبر جميل، اتفضل الآية 18 بماذا تنصحوننا؟ فصبر جميل، أقول أخونا ولا أقول أختنا؟ أخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيكم، دائما الأخوات سابقات في القرآن، أختنا ربنا يجعلنا إخوة في الجنة على سر المتقابلين رب العالمين. هيا السماء ماذا تقولين؟ السين المشددة. طيب جميل أوي أوي، ممكن أسأل السين مشددة ليه؟ السين مشددة ليه؟ وده كان المفروض اعملها في الناس القدام معانا، انما برضو ايه ما شاء الله نستفيد بقى كده كده. السين مشدده هنا، نعم، لا مش حركتين، انما هيبقى ايه؟ هتبقى السين مشدده نظرا لدخول اللام عليها، نظرا لان اللام خدوا بالكم اللام عباره عن ايه يا جماعه هنا؟ اللام شمسيه حكمها الادغام، فهتضغم في السين. فزي ما انتم عارفين لما حرف ساكن يدخل في حرف متحرك يحصل ايه؟ حرف ساكن يخش في حرف متحرك يقوم يبقى مشدد. فخلاص فالحرف حصل ادغام والحرف الثاني اتشدد، فبقت ايه؟ السماء، الله يفتح عليك. طيب قلت لنا ناخد بالنا من السين، السماء ما نوع المد؟ مد متصل، اختنا حوراء قالت مد متصل، ماشي مد متصل، الله يفتح عليكي اختنا فصبر جميل، مد متصل كم حركة؟ لو امكن اختنا فصبر جميل هي اللي تجاوب، كم حركة؟ ست حركات، ست اربع، خلال اربع حركات، نعم ما شاء الله لا قوة الا بالله، خلال اربع حركات لان احنا اخترنا الاربعة ومشينا عليه. طيب منفطر، منفى، ما الحكم؟ إخفاء، نعم ما شاء الله، منفطر به، الراء فوقها ميم، الميم دي إيه؟ الراء أنا شايف فوقها ميم، شايفينها في المصحف عندكم؟ إقلاب، علامة الإقلاب، نعم نقلب التنوين ولميم وده بقى العلامة بتاعته. طيب ما شاء الله بارك الله فيك، به كان، أنا شايف في علامة في المصحف على السطر بعد الهاء، أنا شايف في المصحف اللي قدامي علامة على السطر بعد الهاء، كلكم شايفينها؟ السؤال شايفينها ولا لأ؟ شايفينها. طب خلاص طيب العلامة دي عبارة عن إيه؟ مد، ها؟ مد اسمه إيه؟ مد صلة صغرى، مد صلة صغرى. طيب ربنا يبارك فيكم، هو طبعا ايه والله انا بعتذر لاخواننا الجداد او لو حد معانا جديد، علشان اخواننا واخواتنا القدامى انا قلت لكم قبل كده هم اصبحوا شريرين، يعني اصبحوا انتوا عارفين ايه، ما يعني الواحد يخاف يقرا قدامهم قبل ما حد يقول كلمه، هم بيكونوا دخلوا ولحقوا قالوها، بس الحمد لله والشكر لله ربنا يرفع مصطفانا كلنا بالقرآن ويرزقنا المهارة بالقرآن، كان وعده مفعولا. قرأت الصح ولا غلط يا جماعة؟ وعده مفعولا. ليه ده خطأ ليه؟ ليه؟ طب قولها تاني. وعده مفعولا. لا مش زائد ولا حاجة، مش زائد ولا حاجة، مش هو مد مقدار حركتين؟ يعني أنا بقول لكم إيه؟ وعده مفعولا، طب فين المد؟ إنما أي حاجة مثلا إيه؟ مش إحنا بنقول إيه؟ تعالوا مثلا إن هذه تذكرة، الآية اللي بعدها إن هذه تذكرة، مش إحنا طول عمرنا بنقرأ كده؟ إن هذه تذكرة، بنقرأ كده، كان وعده مفعولا، دايما بنقرأ كده، يبقى إذا إن شاء الله القراءة صح، وبنعمل إيه؟ بنحافظ على المد الطبيعي. طيب، آخر آية أحبائي في الله، منها يشتغل الآية 19، آخر آية. الآية 19 أختنا حوراء سبقت بها، ها مين قال أنا؟ مين قالت أنا؟ جوزو الله قالت أنا قبل حوراء، الأخت اللي قالت أنا قبل حوراء، خلاص ما شاء الله ربنا يزيدك حسن خلق أختنا حوراء، وهي بتقول إيه؟ خلاص اتفضلي، هي لها الآية، اتفضلي أختنا جوزو الله. إن هذه تذكرة، ماذا تقولين لنا في الاهتمام ورعاية القراءة في هذه الآية؟ إن نون مشددة تغني مقدار حركتين، نعم، هذه صلة صغرى تمد مقدار حركتين، نعم، تذكرة أنثى، إن هذه وليست أنا هذه، طب هو حد قال أنا هذه؟ مش إحنا بنقرأ ونقول إن هذه تذكرة، ما حدش هيقول أبدا إنا، أولا مش هينفع تتمد، مش هقول إيه إنا هذه تذكرة، مش هينفع تتمد، إن هذه تذكرة، هي تذكرة فمن؟ رقابة الذات الله تذكرة، جميل ما شاء الله، ثم إخفاء حقيقي، نعم، فمن شاء، إخفاء حقيقي أيضا، شاء ما نوع المد؟ شاء ما نوع المد؟ مد متصل أربع حركات أو خمس حركات، طيب اتخذ ما نوع الخطأ؟ فمن شاء اتخذ، ترقيق الداء، ترقيق التاء، اوعى تقول لي الطاء، التاء، اتخذ، اتخذ، جميل، انا مبسوط، مبسوط، عارفين ليه؟ لان كده ما شاء الله ودنكم صاحيه، حد بيقرا عليك انت سامعه كويس وودنك سامعاه كويس، ودي حاجه جميله، لسانك بيقرا وودنك رقيب عليك وبتسمع منك وتقول، وتقول لك ايه الكلمة دي هتعدي او مش هتعدي، تخليك تعيدها تاني، كلام جميل. الى ربه سبيلا، ها ربه تشديد الباء ما شاء الله، جميل، ربه، ربه، وتفخيم متفخيم الراء، نعم، ثم الى ربه سبيلا، المد الطبيعي مد الصلة الصفرة، ويكون المد الطبيعي سبيلا، الوقوف مد حركتين، مد حركتين لانه ايه؟ مد عوض عن التنوين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، اراكم الاسبوع القادم على كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى، ابلغوا تحياتي وسلامي الى الشيخ غريب، وبارك الله فيكم ونفعنا الله واياكم بعلمه، ونلقاكم على خير المره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.